بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا الدرس الجديد من الشرح والتعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وتوقف بنا الكلام على كتاب البيوع بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على العبادات وما يتعلق بها، شرع في الكلام على كتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، وجمعها المؤلف رحمه الله مع أن البيوع مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع باعتبار أنواعها، لأن البيوع أنواع متنوعة. والبيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر فيقول خذ، والآخر فيقول فيعطيه والآخر يأخذ. وأما شرعا فالبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا أو قرض. وعرفه بعضهم بتعريف أقصر، وهو مبادلة المال تملكا أو تمليكا. فالبيع خلاصته أن فيه مبادلة للمال، فأنت مثلا تعطي الشخص دراهم وتأخذ عوضا عنها. مثاله، قلت لك اشتريت منك هذه السيارة بمئة ألف، فالمئة ألف مال والسيارة أيضا مال، فهي مبادلة مال بمال. قال المؤلف رحمه الله: الأصل فيه الحل. ثم قال: شروط البيع. الأصل فيه الحل، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في جميع المعاملات الحل والإباحة، فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات فعليه الدليل. فلو تنازع شخصان في حل معاملة، أحدهما يقول إن هذه المعاملة محرمة والآخر يقول إنها مباحة، فالقول قول من يقول إنها مباحة، لأن الأصل هو الحل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. والبيع جائز بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين وبالنظر الصحيح. فأدلة جوازه أربعة: الكتاب، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والثاني: السنة، وقد دلت على جواز البيع بأنواعها الثلاثة: السنة القولية كقوله البيعان بالخيار، والسنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى، والسنة الإقرارية أنه أقر الصحابة على بياعاتهم فيراهم يتبايعون في الأسواق ولا ينكر عليهم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. وأما النظر الصحيح فإنه يقتضي جواز البيع لدعاء الضرورة إليه أحيانا والحاجة إليه أحيانا، فقد تدعو الضرورة إلى البيع، كما لو اشترى دواء أو طعاما ليسد رمقه أو ماء، وقد تدعو الحاجة إلى البيع، كما لو اشترى سيارة يتنقل بها أو اشترى كتابا يحتاج إليه، فهذه حاجة. يقول المؤلف رحمه الله: الأصل فيه الحل. ثم ذكر الآية الكريمة، ثم قال: فجميع الأعيان من عقار وحيوان إلى غيرها. إذن الأصل في جميع البيوع الحل والإباحة. واعلم أن كل معاملة، الأصل فيها الحل والإباحة، ولا تكون محرمة إلا إذا دخلت ضمن قواعد أربع. القاعدة الأولى: الربا. فكل معاملة اشتملت على الربا فهي محرمة. القاعدة الثانية: الغرر والميسر. فكل معاملة يكون الإنسان فيها دائرا بين المغنم والمغرم، يعني إما أن يربح وإما أن يخسر، فهي معاملة محرمة. القاعدة الثالثة قاعدة الظلم، فكل معاملة اشتملت على ظلم كالغش والتدريس فإنها معاملة محرمة. القاعدة الرابعة أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم، فترك الواجب كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني، لأنه يتضمن ترك واجب وهو حضور الخطبة والصلاة والاستماع، حضور الخطبة والاستماع إليها وربما فوت الصلاة، أو أن يتضمن فعل محرم كما لو باع سلاحا في فتنة، أو باع شيئا ممن يتخذه أو يستعين به على محرم، كالبيض مثلا يبيعه لمن يستعمله في القمار، أو أن يبيع شيئا يستعمل في الخمر، فهذا من الإعانة على الإثم والعدوان. قال المؤلف رحمه الله: فمن أعظم الشروط شروط البيع الرضا، فلا بد في البيع من التراضي من الطرفين من البائع والمشتري، فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما. فلو أنك قلت لشخص بعني هذا الشيء فقال لا فأكرهته على البيع فإن البيع لا يصح. كذلك أيضا لو قال لك شخص اشتري مني هذه السلعة فقلت لا أشتريها فأكرهك على الشراء فإن البيع لا يصح. والدليل على اشتراط الرضا قال الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإكراه بحق، فإذا أكره الحاكم أو القاضي شخصا على بيع ملكه بحق فإن هذا البيع صحيح ولو كان مكرها. مثال ذلك إنسان عليه ديون في ذمم الناس وطالبه الغرماء بسداد هذه الديون وليس عنده نقد لكن عنده عقارات، فإن الحاكم يجبره على بيع هذه العقارات لأجل أن يوفي لأصحاب الديون ديونهم. إذن الشرط الأول الرضا إلا إذا أكره الإنسان بحق، فإذا أكره بحق فإن البيع صحيح حتى لو سقط ولو لم يرضى. قال: وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. إذن كل بيع اشتمل على غرر وجهالة فإنه لا يصح. مثال ذلك لو قلت لك اشتريت منك هذا الكتاب بما في جيبي من الدراهم فإن هذا البيع لا يصح، لأن ما في جيبي قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. وكذلك أيضا لو قلت لك اشتريت منك هذا البيت وأنا لا أعرف تفاصيله وأجهل ما فيه فهذا جهالة، أو اشتريت منك هذا القطيع من الغنم وأنا لا أعلم عدد هذا القطيع وصفة هذا القطيع فإن هذا من الجهالة. إذن لا بد في البيع من العلم، من العلم، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالثمن أو فيما يتعلق بالمثمن. فكل بيع فيه غرر أو جهالة فإنه لا يصح لأنه حينئذ يكون من الميسر. مثال آخر إنسان سرقت سيارته أو غصبت سيارته، سيارته اشتراها بمئة ألف، لما اشتراها سرقت أو غصبت، فجاء شخص وقال أشتري منك هذه السيارة بخمسين ألفا، فهل يصح هذا البيع؟ الجواب لا يصح، لأن فيه غررا وميسرا، لأن المشتري إن حصل السيارة فقد حصل ما يساوي مئة بخمسين، وإن لم يقدر على تحصيل السيارة فقد خسر الخمسين، فحينئذ لا يصح البيع. اللهم إلا إذا باع هذه السيارة على شخص يقدر على أن يأخذها من غاصبها أو ممن سرقها لكونه له سلطة وولاية. مثال آخر أيضا لو باع طيرا في الهواء قال بعتك هذا الطير الذي في الهواء فإن البيع لا يصح، لأن الطائر ربما يرجع وربما لا يرجع. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه يصح بيع الطير في الهواء إذا كان يألف الرجوع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. وما هو الغرر؟ الغرر بمعنى الجهالة، وقد عرفه العلماء بأن الغرر من طوت عاقبته، يعني جهلت عاقبته فلا يعلم أيربح أم يخسر. قال فيدخل في ذلك، مثل، قال فيدخل في ذلك بيع الآبق. إنسان مثلا عنده عبد وأبق العبد، يعني هرب من سيده فأراد أن يبيعه، فإن البيع حينئذ لا يصح، لأن المشتري قد يحصل العبد وقد لا يحصل العبد، فإن حصل العبد فهو غانم، لأن سيد العبد لم يبيعه بقيمة مثله وإنما بأقل، وإن لم يحصل العبد فهو غارم. كذلك أيضا الشارد، إنسان عنده جمل وشرد هذا الجمل ولا يعلم مكانه، قيمة الجمل أو ثمن قيمة الجمل 5000 ريال، فقال لشخص أبيعك جملي الشارد 1000 ريال. المشتري الآن إن حصل الجمل فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي 5000 بـ1000، وإن لم يحصل الجمل فقد خسر 1000. قال وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، بعتك إحدى السلعتين 1000 ريال، فحينئذ لا يصح، لأن هذا جهالة، لا ندري أيقع العقد على السلعة الأولى أو السلعة الثانية. وقوله وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، هذا مقيد ما لم تكن السلعتان متساويتين، كما لو قال بعتك أحد هذين الكتابين وهما متساويان من حيث الطباعة ومن حيث المواصفات، فحينئذ يصح البيع. لكن مراد المؤلف بعتك إحدى السلعتين مع اختلاف الصفتين، لأنه حينئذ يكون باع شيئا مبهما، وبيع المبهم جهالة. قال أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، كما لو قال إنسان عنده أرض قال بعتك من هذه الأرض بقدر ما تبلغ الحصاة، فرمى الحصاة قد تبلغ إلى 100 متر أو إلى 80 أو إلى أقل أو أكثر، هذا أيضا بيع جهالة. أو ما تحمل أمته أو شجرته، إنسان عنده أمة قال بعتك ما تحمل أمتي، هذا مجهول، لأن ما تحمله أمته قد يخرج حيا أو يخرج ميتا، وقد يكون واحدا وقد يكون متعددا، وقد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وقد يكون معيبا وقد يكون صحيحا، فكل هذا جهالة. أو شجرته، إنسان عنده نخل فقال بعتك ما تحمله هذه النخلة أو حمل هذه النخلة، فهذا أيضا لا يجوز لأنه جهالة، فلا ندري هل ما تحمله هذه النخلة من الثمر هل هو قليل أو كثير، وهل يخرج معيبا أو تصيبه جائحة أو نحو ذلك. أو ما في بطن الحامل، بأن قال بعتك ما في بطن هذه الشاة، هذا منهي عنه، لأن ما في بطن هذه الشاة مجهول، فقد وقع العقد على شيء مجهول، مجهول من حيث الحياة والموت هل يخرج حيا أو يخرج ميتا، مجهول من حيث الصفة هل يخرج سليما أو يخرج معيبا، مجهول من حيث الجنس هل يكون ذكرا أو يكون أنثى، مجهول من حيث العدد هل يخرج واحدا أو متعددا. قال رحمه الله وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، والفرق بين الثمن والمثمن أن الثمن هو ما دخلت عليه باء البدل، ما دخلت عليه باء البدل هذا هو الثمن. قلت لك من اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، فما تدخل عليه الباء فهو الثمن، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل، فلا بد من العلم في الثمن أو المثمن. إنسان مثلا قال لشخص اشتريت منك هذا العقار أو هذه السيارة بما في هذه الصرة من الدراهم، لا يعلم ما في هذه الصرة هل هو قليل أو كثير، هذا جهالة. إذن الجهالة قد تكون في الثمن وقد تكون في المثمن. قال المؤلف رحمه الله وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه، أن يكون العاقد مالكا للشيء، فلا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس لك، وفي رواية: لا تبع ما ليس عندك. فلو أن شخصا قال لآخر: بعتك هذا العقار أو بعتك هذه السيارة، وهو لم يملكها ثم ذهب وتملكها وباعها، فإن هذا لا يصح، لأنه لا يجوز الإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه. قال: أو مأذونا له فيه. أو مأذونا له فيه يعني أذن له، والإذن قد يكون بوكالة، وقد يكون بنظارة، وقد يكون بوصية. الإذن قد يكون بوكالة، وقد يكون بنظارة، وقد يكون بوصية، وقد يكون بولاية. فالذي يقوم مقام المالك أربعة: الوصي والولي والناظر. الوصي والولي والناظر والوكيل. والفرق بينهما أن الوكيل نائب عن الإنسان في حال حياته، كما لو قلت: وكلتك أن تبيع بيتي. والناظر هو القائم على شؤون الوقف، والولي الذي يتولى مال اليتيم، والوصي الذي يتولى تنفيذ الوصية. هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك. فإذا كان الإنسان مالكا للشيء يجوز بيعه، أو مأذونا له فيه. فمثلا قلت لوكيلي: وكلتك أن تبيع عقاري، فباع هذا العقار، هو لا يملك العقار لكن عنده وكالة وإذن في التصرف، فحينئذ يصح. كذلك أيضا الناظر على الوقف، إذا رأى من المصلحة أن يبيع الوقف فله ذلك، مع أنه ليس مالكا لكنه مأذون له في ذلك. قال: وهو بالغ رشيد. بالغ ضده الصغير، رشيد ضده السفيه، فلا يصح البيع من صغير ولا سفيه، اللهم إلا ما جرت العادة به، كما لو اشترى الصغير الذي دون البلوغ شيئا جرت العادة به، يشتري حلوى، يشتري خبز، أشياء يسيرة. أما الأشياء التي فيها خطر فإن العقد لا يصح فيها إلا من بالغ الرشيد. إذن البالغ ضده من دون البلوغ، فالصبي الذي دون البلوغ لا يصح بيعه، والمراد ما له خطر. أما الأشياء اليسيرة كما لو أرسله والده قال: اذهب إلى الدكان اشتري بهذه العشرة أو بهذه الخمسة ونحو ذلك، فلا حرج. كذلك أيضا الرشيد ضده السفيه، فالسفيه الذي لا يحسن التصرف لا يصح بيعه، لقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال المؤلف رحمه الله: ومن شروط البيع ألا يكون أيضا، ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. والربا في اللغة بمعنى الزيادة، الربا في اللغة بمعنى الزيادة. ومنه قول الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت. وأما شرعا فالربا زيادة في أشياء ونساء في أشياء، زيادة في أشياء ونساء في أشياء. فالزيادة في أشياء يسمى ربا الفضل، والنساء يعني التأخير يسمى ربا النسيئة. والأصناف الربوية في الأصل ستة، ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. من زاد أو استزاد فقد أربى. هذه الأصناف الربوية إذا اتفقت في العلة، في الجنس والعلة، فإنه يجب حينئذ التساوي والتقابض قبل التفرق. وإن اتفقت في العلة واختلفت في الجنس فيجوز التفاضل، لكن يشترط التقابض قبل التفرق. وإن اختلفت في الجنس والعلة فإنه يجوز التفاضل والتفرق قبل التقابض. فمثلا الذهب والفضة علتهما واحدة وهي الوزن، فإذا باع ذهبا بذهب الجنس واحد والعلة واحدة، فلا بد من أمرين: التساوي، والثاني التقابض قبل التفرق. وإذا باع فضة بفضة فلا بد من شرطين: التساوي والتقابض قبل التفرق. لكن لو باع ذهبا بفضة، هنا العلة واحدة وهي الوزن لكن الجنس مختلف، هذا ذهب وهذا فضة، فيجوز أن تبيع كيلو من الذهب بعشرة كيلوات من الفضة. كذلك أيضا البر والشعير، البر جنس علته الكيل أنه مكيل، الشعير جنس علته مكيل، فإذا بعت برا ببر فلا بد من التساوي والتقابض، فلا يصح مثلا أن تبيع صاعا من البر بصاعين حتى لو كان أحدهما أجود من الآخر، لأنه لا عبرة بالجودة والرداء في الربويات. لكن لو بعت برا بشعير يجوز أن تبيع صاعا من البر بخمسة آصع من الشعير، أو كيلو من البر بعشرة كيلوات من الشعير. أما إذا اختلف في الجنس والعلة، إذا اختلف في الجنس والعلة فحينئذ يجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل التقابض. فلو باع ذهبا، لو باع ذهبا ببر أو فضة بشعير أو نحو ذلك فإنه يجوز. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا ما يتعلق بحديث عبادة، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالحديث وما فرع المؤلف عليه من الأحكام في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: هل هناك خلاف وارد في عدد سجدات القرآن؟ نعم، بعض السجدات فيها خلاف، مثل سجدة صاد، هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة؟ والصحيح أنها سجدة شكر وتلاوة. يقول: إذا كنت أصلي نافلة وأقرأ من الجوال، والآن الجوال فيه التفسير وسهل الوصول له، فهل يجوز أفتح على بعض الآيات لأقرأ التفسير؟ لا يجوز، لأن في الصلاة شغلا، كونك مثلا تفتح الجوال وتقرأ تفسير هذا انشغال عن الصلاة، وهذا حقيقة قد يكون نوع من الاستهزاء بآية الله، كيف تقف بين يدي الله عز وجل وتنشغل بغير ما أمرت به من تلاوة كتابه عز وجل. قال: هل الصدقة أو الزكاة أفضل دائما على القريب، أو هناك تفصيل في المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. لكن قد تكون الصدقة على غير القريب أفضل إذا كان في ضرورة من الصدقة أو في حاجة، فمثلا لو كان لك قريب في حاجة لكن هناك إنسان مضطر ويخشى عليه من الهلاك إذا لم يعطى من المال، فحينئذ يكون الصدقة إليه، تكون الصدقة أو الزكاة إليه أفضل. ولهذا قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال: هل هناك ضابط لمن فيه وسواس إذا شك في طهارة المكان أو خروج شيء منه أو طهارة؟ لأني سمعت واحد يتكلم يقول: إذا شك الإنسان وأراد اليقين فهل تستطيع تحلف يمين أن هذه نجاسة أو المكان نجاسة؟ نحن قلنا: الوساوس لا يلتفت الإنسان إليها، فالإنسان يجب أن يبني على الأصل، فإذا شك في مكان هل هو طاهر أو نجس يبني على اليقين وهو أن الأصل الطهارة، إذا شك هل انتقض وضوءه أو لا يبني على اليقين وهو أن الأصل الطهارة، فلا يلتفت إلى الشك ولا إلى غلبة الظن. فإنسان مثلا توضأ وبعد أن توضأ غلب على ظنه أن وضوءه انتقض، لا يلتفت، ومن باب أولى إذا شك. وعكسه كذلك، لو أنه كان محدثا وغلب على ظنه أنه توضأ، قال: أظن أني قد توضأت، لا يلتفت، لأن الأصل هو الحدث، فالوسواس لا يلتفت إليه. قال: هل لتكبيرة الإحرام وقت معين لمن هو موجود حال الإقامة؟ نعم لها وقت معين أن تكبر بعد تكبير الإمام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. وقول فكبروا الفاء للتعقيب، يعني أن تكبر عقب تكبيره. قال: أنا رجل مذاء، وعند خروجي إلى المسجد وبعد أن توضأت يخرج مني قطرات مذي، فهل لو جعلت السؤال رطبا فهل يكفي ذلك؟ أنا أخشى أن مثل هذا من الوساوس، كثير من الناس يبتلى بالوساوس أنه تخرج منه مثل هذه الأشياء أو الريح، والعجيب أنها لا تتسلط عليه إلا في الصلاة، مما يدلك على أن هذا وسواس. تجد أنه يتوضأ ويكون على وضوئه، إذا دخل في الصلاة حينئذ يأتيه الشيطان ويقول: إنك أحدثت. مثل هذا لا يلتفت إليه، لو كان هذا الأمر حدثا دائما لكان يأتيك قبل الصلاة أو بعد الصلاة، لماذا لا يتسلط عليك إلا في الصلاة؟ وهذا دليل على أن هذا من الوساوس، فلا تلتفت إلى هذا. يقول: أيما أفضل، أن أتلثم وأصلي في الصف الأول لوجود المكيفات، أو أصلي في الصف الثاني بدون لثام؟ لا، صلي في الصف الأول مع وجود المكيفات إذا كنت تخشى، يعني انظر ما هو أخشع لقلبك، إن كانت صلاتك في الصف الأول أخشع فصلي في الصف الأول، وإن كانت صلاتك في الصف الثاني أخشع فصلي في الصف الثاني. قال: من يتشاغل عن إدراك تكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام بدون عذر، فما حكم فعله؟ فعله لا يجوز، لأنه متى أقيمت الصلاة فهو مخاطب بصلاة الجماعة، يجب أن يدخل مع الإمام، وحينئذ لا ينال أجر تكبيرة الإحرام التي رتب عليها الفضل، فهذا في الواقع من التساهل. الإنسان الذي يسمع الإمام يكبر ومع ذلك يتأخر في الدخول مع الإمام لغير عذر شرعي، نقول الأصل أن هذا لا يجوز، لأنه متى أقيمت الصلاة فالواجب على الإمام أن يجيب النداء، النداء الأول الذي هو الحضور، والنداء الثاني الذي هو الإقامة والدخول والشروع في الصلاة. قال: لو دخل رجلان المسجد وكان في الصف الأول مكان لرجل واحد، فصليا جميعا في الصف الثاني مع علمهما بالمكان لينتفي الانفراد، فما حكم عملهما؟ نعم جائز، وهذا أولى، وقد نص على هذا شيخ الإسلام وغيره. لو دخل رجلان إلى المسجد وهناك فرجة في الصف الأول، فهل الأفضل أن يسد أحدهما هذه الفرجة ويصلي الثاني منفردا، أو الأفضل أن يصلي خلف الصف ويدع الفرجة لشخص يأتي؟ نقول الأفضل أن يصلي خلف الصف. لماذا؟ لأنهما لو صليا خلف الصف فصلاتهما جائزة بإجماع المسلمين، ولو صلى أحدهما في الفرجة والآخر صلى منفردا فصلاته فيها خلاف، وإن كان الراجح صحتها. قال: صليت صلاة بدون وضوء ناسيا، وبعد أيام تذكرت ذلك، لكن التبس علي أهي صلاة الظهر أو العصر، فماذا أصنع؟ تصلي رباعية وتنوي عما في ذمتك، إن كانت ظهرا فهي ظهر، وإن كانت عصرا فهي عصر. فالآن هو يقول: أنا تركت صلاة، هو يعني متيقن إن أنها إما الظهر وإما العصر، ولكن لا يدري أي الصلاتين. نقول: تصلي صلاة واحدة وتنوي رباعية، تنوي أنها عما في ذمتك من ظهر أو عصر. قال: حكم قراءة سورة الفاتحة في النافلة. الفاتحة ركن في كل صلاة، فرضا كانت أم نفلا، سواء كانت فرض عين كالصلوات الخمس أم فرض كفاية كالجنازة، فلا تصح صلاة إلا بها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول: وهل حديث عائشة في قصر سنة الفجر دليل في المسألة؟ لا، ليس به دليل، لأن عائشة تقول في سنة الفجر: لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا، يعني أنه لا يطيل في القراءة، يعني تقول حتى أني أقول ربما أنه لم يقرأ، لكن ربما هذه يعارضها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا، سورة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة سورة في ركعتي الفجر، يقرأ إما قل يا أيها الكافرون في الأولى بعد الفاتحة، وإما قل هو الله أحد في الثانية بعد الفاتحة، أو قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية من سورة البقرة بعد الفاتحة في الأولى، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يقول كيف نوفق بين حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وعنها رضي الله عنها أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، وعنها أيضا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. نعم، الحديث الوارد عن عائشة رضي الله عنها في سنة الضحى على أقسام ثلاثة. الأول إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ويواظب عليها، والثاني أنه كان يصليها إذا قدم من مغيبه، والثالث نفي أنه كان يصليها. فعندنا الحديث الأول فيه إثبات أنه كان يصليها، والحديث الثاني إثبات مقيد أنه يصليها إذا قدم من مغيبه، والثالث أنه كان يصليها. والقاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض الإثبات والنفي فالمثبت مقدم على النافي، فيؤخذ بأحاديث الإثبات لأن فيها زيادة علم، زيادة علم. فعلى هذا نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. فعلى هذا نقول سنة الضحى، صلاة الضحى سنة مؤكدة في حق كل أحد، يسن للإنسان أن يواظب عليها. ومما يدلك على مشروعية المواظبة عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، إلى أن قال في آخر الحديث ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال كيف نجمع بين حديث النهي عن الصلاة في الزوال وفعل بعض السلف يوم الجمعة أنهم يصلون حتى يدخل الإمام؟ نقول الجمع بينهما أن هناك فرقا بين من دخل المسجد يوم الجمعة قبل الزوال، يعني مثل يأتي الساعة العاشرة ويصلي ركعتين ركعتين لا حضور الإمام، هذا لا حرج فيه. الذي ينهى عن أن بعض الناس إذا جاء يوم الجمعة صلى تحية المسجد ثم جلس، فإذا قارب الإمام على المجيء، يعني بقي على مجيء الإمام خمس دقائق ونحو ذلك، قام يصلي، هذا ينهى عنه. أما الأول الذي شرع في الصلاة من حين قدم فلا حرج، لأن القاعدة أيضا أن الاستدامة أقوى من الابتداء. هذا آخر الأسئلة التي يسر الله عز وجل إجابة عنها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.